وإذا كان عاجز عن الصيام مع رخصة الفطر في السفر، لكن له إذا أراد أن يصوم وأن يحتسب باليوم، هل يمكن أن يفطر على حساب أهل جدة بالساعة معه والشمس ستطلع يشوفها؟ لا يمكن أبدا. إذن كما أن المسافر أو المنتقل حكمه حكم البلد التي وصل إليها في الفطر في نهار رمضان، كذلك الحال في الفطر في نهاية رمضان والعيد، عليه أن يلتزم بحكم البلد التي وصل إليها. ومن العجب يا إخوان أن هذه المسألة بالذات منصوصة في كتب الفقه القديمة قبل أن يأتي الطيران والسيارات، قبل تيجي سيارة وقبل تيجي طائرة، ومنصوصة في حاشة الدردير عند المالكية، ولكن يجيبوها بصورة على حسب تكييف الزمن في ذلك الوقت. يقولون لو طار ولي، ما حد طاير ولا أهل الخطوة كما يقولون، لكن يطير ما حد طاير، لكنهم يقدرون للأحكام الفقهية كما قدروا. لو أن، شوف كلمة لو، أرجوحة معلقة في الهواء، أتصح فيها الصلاة أم لا؟ لأن عند المالكية لا يصح السجود إلا على الأرض أو متصل بالأرض. إذا كان لا يصح السجود في الصلاة إلا على أرض أو متصل بالأرض، الكرسي متصل ولا لا؟ السرير، السقف، كلها متصلة بالإيش؟ إذا تصح الصلاة فيها. لكن إذا كان في الهواء، ولذا يقولون إذا كانت أرجوحة معلقة في الهواء، يعني لو كانت أرجوحة معلقة في شجرة، أرجوحة معلقة في أخشاب، يبقى متصلة بالأرض ولا لا؟ عن طريق الأخشاب ولا الشجرة، إذا تصح الصلاة فيها، تصح الصلاة على الشجرة، تصح الصلاة على السفينة، لأنها متصلة بالأرض بإيش؟ بواسطة الماء. ما كان في طيارة، أين أرجوحة الهواء هذه عند المالكية؟ ما في، لكن تقدير فقهي، وهذا ما يسمى بالفقه التقديري الذي يعيبه كثير من الناس، ولكن جاء تفسيره الآن وجاء عمليا. لو طار ولي من المغرب إلى المشرق وأدركه الليل قبل أهل بلده، أيفطر أم ينتظر فطره مع بلده؟ يفطر، لأن الحكم حكم البلد التي طار إليها. يبقى موجودة ولا لا في الفقه؟ ولنحن في حاجة كما نقول دائما إلى إتقان أو إلى قراءة أو إلى الرجوع إلى كلام الفقهاء في المسائل الفرعية، لأنهم خدموا هذه المسائل غاية الخدمة. وبهذه المناسبة نشير إلى الذين يعيبون على الفقه التقديري. تقدرون شيء ما وقع؟ طيب إذا كانوا يقع، وإذا كان محتمل الوقوع وقدروا له وبينوا حكمه لو وقع، إيش في هذا؟ نقول إن لهذا الفقه أصل من السنة النبوية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديا أو يرسل هديه من المدينة إلى مكة وهو جالس بالمدينة، هديا بالغ ليش؟ الكعب. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، أنت قاعد في بلدك، في بلدك لك أن ترسل هديا تطوعا، هدية لبيت الله، لضيوف الله، لسدنة البيت أي لعمار البيت، للمجاورين عند، كل هذا جائز. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي من المدينة، وكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. عائشة أم المؤمنين تهتفتل القلائد حق الهدي للرسول صلى الله عليه وسلم. في إرساله في ذات مرة جاء صاحب الهدي قال له خذ هذا الهدي واذهب به إلى مكة. صاحب الهدي ما هو مجرد راعي إبل، لكنه فقيه، سأل، يعلم بأنه مسافر زمن طويل، أيام وليالي وفي البر وعطش وظمأ وكذا إلى آخر. قال يا رسول الله،